المساء إذا اجتمعنا على الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل هذا الحوار بصحبة المشايخ الكرام، وأجدد التحية والترحيب بالزميل العزيز والأستاذ والأخ الأكبر الشيخ مصطفى الأزهري. مرحبا مجددا سيدنا، الله يكرمك ويرفع قدر حضرتك، انت منور الدنيا مع سيادنا المشايخ، ربنا يبارك في عمر حضرتك. كما ارحب واسعد في الحقيقه كل السعاده بصحبه الشيخ الحبيب الذي كان مشتاقته الى الجلوس معه والى محاورته، فضيله الشيخ هاني حلمي. مرحبا مجددا فيك، ربنا يحفظك يا رضي الله عنك. الله يكرمك، الله يحفظك تواضعا، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. والشيخ الحبيب الذي دائما ما اسعد بصحبته وبالاستماع اليه، لا سيما عندما يطرب القلوب والأسماع بكلماته وبالقرآن الكريم بترتيله وكذا بأناشيده الجميلة. طبعا فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن صيدح، مرحبا مجددا يا سيدنا. الله يبارك في أعماركم يا رب. الله يبارك سيدنا ويسمي شيخنا الفنان. نعم هو صادح فنان المشيخ. أي نعم صيدح وصادح. نعم نعم بارك فيك ربنا يحفظك. الله أمين. والشيخ ما شاء الله اللهم بارك عنده ولده الشيخ أيمن صيدح. نعم ما شاء الله، يعني وهو كذلك صيدح أيوة. يعني نعم نعم ربنا يحفظ، زاده الله يمنا وبركه. اللهم امين. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام كنا بنتكلم مع المشايخ الاحباب في قضيه الذنوب والمعاصي، يا رب يسلمنا واياكم. وهذا الطرح ليس معناه اننا لسنا اصحاب ذنوب، يعني ونحن جميعا اصحاب ذنوب، يعني نسال الله ان يسلمنا واياكم وان يسترنا واياكم، ولكن هي من باب الاعانه، نحن نحاول ناخذ بايد بعض كلنا لهذا الطريق، طريق النجاه وطريق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا الشيخ هاني، قبل الفاصل كان الشيخ مصطفى الأزهري يتكلم في نقطة مهمة في قضية الذنوب والفتن التي تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وقفنا عند نقطة أن القلب قد يعني يتشرب بهذه الفتنة أو بهذا الذنب فيتأثر به، كيف تنظر لهذه القضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، دي بقى مسألة أساسية جدا، إنه عند عرض الفتنة أول ما تعرض، عارف ربنا لما يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هي قضية أول مرة دي أقطع حاجة البداية، فحينما الإنسان يصد هذه الفتنة ومعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، واخد بالك سيدنا يوسف اتعامل إزاي، اللي هي بقى إيه الفتنة تأتيه فهو يقول معاذ. العلماء يقولوا حاجة لطيفة، يقولوا ليه سيدنا يوسف ما قالش أعوذ بالله، إن طبيعي إن احنا نقول أعوذ، يعني مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إنما سيدنا يوسف قال معاذ، معاذ اسم، نعم والاسم يدل على الثبات، يدل على ان ده حاصل، فهو سيدنا يوسف هو طول الوقت فيه معاذ، فلذلك كل اللي هو عمله ان هو ثبت نفسه بذلك، يبقى هو كان في استعاذة دائمة بالله لان الاسم يدل على الثبات. نعم. فما كان كأنك انت بالضبط كده ايه بتثبت نفسك بالمعنى اللي انت متحصن بيه طول الوقت، وقال معاذ، معاذ الله ولم يقل أعوذ، لأن أعوذ معناها أنه يريد هذا الأمر الآن، أنه هو إيه بيستحضره، فهو ذي كيفية التعامل مع الفتن. ويبدو بالمناسبة تلمح في القرآن بقى شغلك إن ده منهج عند سيدنا يوسف، لأنه برضو في موطن آخر موطن تاني قال معاذ، قال معاذ الله نأخذ، هي يبدو لغة الله. نعم نعم معاذ، ارتباط هنا بين قلب سيدنا يوسف عليه السلام بهذا اللفظ وبهذا الاسم وبالله سبحانه وتعالى. نعم. فهو إزاي يتعامل، ما هو أصل الفتن شديدة، احنا مش هنقول للناس كلام غير واقعي، ايه صحيح الفتن شديدة، احنا في زمن مفتوح ومليء بالفتن وتقلباته شديدة جدا، فبالتالي هو محتاج الإنسان إيه بقى؟ دوام الاستعاذة بالتبرؤ من الحول والقوة. الله يعيذك. يبقى أول حاجة أنا مش بعتقد إن أنا لي علمي لي سابق تربيتي لي ديانتي، إن أنا فقط بنفسي أنا بالله سبحانه وتعالى، فهو أول شيء أن تفقه هذا المعنى وهو فقه الاستعاذة والاستعانة بالله تبارك وتعالى ليعيذك. ومن نعم. هنا ومن هنا يمكن الكريم حتى إشارة جميلة في يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. نعم. يعني سبحان الله كأن فعلا شال حتة إن السبب أو المقدرة أو هو رجل عفيف أو وإلا تصرف عني كيدهن رغم أنني لا أريد ذلك ورغم أنني أحاول جاهدا أن أرد هذه المسألة ولا أريدها، ولكن من غيرك رب يعني هي أصب إليهن وأكون من لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من العجب هل هذه تقال من كريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فما بالك بمن دونه ويتبرأ من حوله وقوته إلى حوله وقوته. ودي لغة الأنبياء عموما، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هي لغة الأنبياء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يريد ولن ومش هتيجي على خاطره إن شاء الله يعني، لكن هي دي بتاعة الأنبياء. أنا بالله أنا بالله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هو يقول شعار المؤمن أنا بك وكلي لك. الله أكبر. هو أنت عايز توصل في الآخر خالص أنا بك، أنا مش بنفسي خالص. فأول ما تعتمد على أي حاجة أخرى، تعتمد أن أنت لا أنت صعب قوي مع سنك ده مع وضعك ده مع التزامك ده مع يعني سابق التزامك ودينك، وأن أنت تعمل هذا غير صحيح تماما. فأول حاجة الإنسان يتبرأ من حوله وقوته، فبالتالي يعرض عن هذه الفتن، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعيزه. ولذلك يقولون لا تقل أذنبت ولكن قل أعرض عني الحافظ يا رب. فإذا حفظك حفظ، وإذا لم تحفظ فيبقى أنت. عشان كده ده فقه معنى لطيف النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابنته. والحاجات دي بتبقى لطيفة قوي، اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد بما يناسبه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قال لها إذا أصبحت وإذا أمسيت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنك لو خدتها كده شيئا فشيئا هتعرف، احنا كنا بنتكلم في الحياة الطيبة، ولا يكون الإنسان يحيى الحياة الطيبة إلا بإحياء الحي سبحانه وتعالى. وبعدين أنت بص كده، أنت دون إحياء الحي أنت ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالإنسان من البداية كده يحييه، والحياة الحقيقية هي الآية بتقول أو من كان ميتا فأحييناه، وما كانش جثة وتحول، هو مات قلبا مات قلبا. فإذا أحيا قلبك أدي أول حاجة يا حي، ثم يقيمه. والإقامة هنا فيها معنيين، إنه يقيمه على الضرب ويجعلك على طريق الاستقامة، لأن قاومة أصلا مادة قاومة فيها معنى الاستقامة، فيجعلك على هذا الطريق. فيا حي يا قيوم، ثم تأتي الرحمة، فإذا تغشاك بالرحمة حفظك، عشان كده لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. فبالتالي كأن في فقه هذا الدعاء النبوي فيها الإجابة، أنا أعمل إيه؟ طيب الفتن شديدة والدنيا صعبة جدا، هي ببساطة جدا، عليك أن تلوذ بالحي القيوم يحيي قلبك ويقيمك على ضرب الاستقامة، فإذا تنزل عليك بالرحمات حفظت. سبحان الله. دي بقى بس عند أهل السنة فصوص الحكم. أيوة دي فصوص الحكم. بعيدا عن أيوة هي دي فصوص، أنت هذا التحليل للدعاء عظمة ما شاء الله، اللهم بارك يعني. طيب احنا كل ده فيما يتعلق بالفرد، اسمح لي دكتور احمد الفولي، بما يتعلق اثر الذنب على الفرد. والانسان هو مقترف يعني، يعني مسؤوليته الفرد، كل نفس بما كسبت رهين، لكن هل في اثر من الذنب على المجتمع؟ يعني ممكن الذنب يؤخذ به المجتمع؟ متى يحدث هذا؟ وفضلتك تستحضر لنا حديث السفينة مثل القائم على، لأن في علاقة علاقة مجتمعية بقصة الذنوب، إما أن ينقذ منها المجتمع بدور الصالحين أو لا قدر الله يهلك الناس جميعا بهذا. بداية نحن نعلم أن منهج أهل السنة أو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولفظ وانا مالي ويكش تولع ويمشي جنب الحيط مش بتاعتنا. سبحان الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا بئس ما كان، فتسبب ذلك في لعنة. وهي دي برضو من الحاجات التي يجب ان نشير اليها. نعم. لان عظيم الذنوب والخطايا اللي بيبقى فيها حد من الحدود او وعد او وعيد باللعنة او بالنار أو بالعذاب مثل هذه الأمور. إنما الصغائر زي ما قلنا شيل منها الحاجات دي، ما بيبقاش فيها لعنات، ما بيبقاش فيها يعني ما تقلش اللمم يعني. يعني ما تقلش. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. الذنوب لها أثرها على الفرد، والفرد ما هو إلا جزء من المجتمع، واحد من الأسرة. صحيح. والأسرة ما هي إلا مجتمع. نعم. زي ما كنا بنقول إن بعض الناس أحيانا بيحكموا عقلهم في مسألة حضرتكم قاعدين وعايزيننا نرجع. ليه؟ ما الفائدة؟ لغة العصر، البيزنس. نعم. هستفيد إيه؟ قدمنا في البداية حضرتكم الحياة الطيبة. نعم. جينا عند مسألة إن ربنا بيفتح لك أبواب من الرزق التي كانت قد أغلقت والبركة. صحيح. حاجة مهمة جدا هنستفيد كلنا، إن المجتمع لما تحصل فيه هذه العودة والأوبة أكيد الفرد بتعدل، الأسرة بتعدل، المجتمع كله. سبحان الله. هو إحنا ليه ربنا سبحانه وتعالى مكن منا أعداء الله؟ ليه تشلت الهيبة؟ نعم. إن إحنا حذرنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انسقنا وراء الشيطان. يعني فعلنا ذنوب المعاصي فحدث ما كان يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وخذنا بالسنين وظهرت فينا الأوجاع التي لم تكن. نعم. والأمراض ورب النبي على عائشة أم المؤمنين لما قال بلى إذا كثر الخبث نهلك فينا الصالحون. الله. قال بلى إذا كثر الخبث. مشكلة كبيرة. ممكن أدفرد زي ما قال يهلك الدكتور مصطفى إن مثل القائم على حدود الله ومثل كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب منهم أعلاها وأصاب منهم أسفله. نعم. وبعدين يعني خلاص هم حاملين هم ان هم هيجيبوا المايه من فوق، فقال لك لا احنا ما نعديش عليهم عشان ما نؤذيهمش، فنخرج السفينه نخرج السفينه من الأسفل. نعم. فلو اللي فوق تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. لكن كلمه عيب حرام ما يصحش. هنا الفايده لغه العصر، قلنا الحاجات دي كلها. وحاجه تانية مهمه ممكن كنا ننساها، حضرتك مثقل بالذنوب والخطايا. نعم. وكلنا ذو خطأ، فأنا عايز ارتاح. هترتاح امتى؟ لما الذنوب تتمحى. لا مش تمحى بس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. مش الرجوع هيعمل لك بس ان السيئات ده تمحى، ده تبدل السيئات الى حسنات. وشيء مهم جدا ان ربنا ممكن يحجب عنك كفرد وعن الأمة المصائب. سبحان الله. لان ممكن المصيبة تكون خاصة بفرد وبعدين المصيبة تعم الأمة كلها. زي ما احنا بنشوف دلوقتي. اتقوا يوما لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى إذن المسألة هنا الرجوع ده بيمنع عنا مصيبة. فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده احنا متشال علينا بلاوي رغم ان احنا نستحق المصيبة اللي احنا فيها. يا رب سلمنا. خلي بالك. فإذن المصيبة قد تأتي والبلاء. البلاء يعني زي ما نزل مصيبة أو بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. بتوبة. لو تبنا ورجعنا إلى الله تبارك وتعالى الله جل وعلا سيرفع عن الفرد وعن الأمة الغمة. نعم. لأن الله كتب علينا هذا الأمر. ممكن سيدنا اسمح لي. نعم. لأن عايز ألتقط بعد إذن الدكتور أحمد الفيلي. الفكرة دي فكرة مراقبة أثر الذنوب وإن لم تعلن، يعني تصححوا لي الزلزال اللي حدث في زمن الفاروق زمن العدالة. نعم. كان رد فعل سيدنا عمر في المدينة. أي نعم نعم. لو يعني حدث لا لا لا ده هذا هو الفاروق. نعم. زمن رمز العدالة في تاريخ الأمة. ودي من الإشارات. وده في حدث كوني عام زلزال، لكن هو أرجعه لفكرة في ذنوب. ما نزل بلاء حصل تاني مش نعم نعم مش كأنه يقول ارجعوا بقى. وهنا كمان رمز للنهي عن المنكر كمان, يعني رمز الى ان يتصدر هذا القائد الهمام لينهى الناس عن المنكر. ومن الوسائل التي تجعلنا نتخلص من الذنوب ترك الارض التي فيها هذه المعصية التي كثرت وتفشت كقاتل مال. انا بصدقكم همشي تغيير البيئة. انتوا كده ما تنفعوش معايا. ده بيقول على ايه؟ على طيبة. نعم على طيبة. مدينة. الله أكبر. يعني في فيها في أعظم من كده. ومن جمال هذه المسألة أيضا إن العبد بيعيش في حياته مرتاح وبيبقى عند وفاته سعيد, يعني خيرية الحياة وخيرية الممات وخيرية المصير. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله أكبر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين نعم. تتوفاهم الملائكة الطيبين. الله الله. طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا رب ارزقنا يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نعم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هنا حسن الخاتمة من فوائد الرجوع والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا حبيب قلبي كان فيه ولد بس حق قلت يا حبيب قلبي وبصيت للشيخ مصطفى. ما حبيب قلبي طب أنا والشيخ هاني على فكرة أصل في اللغة العربية الشيخ دايما ببلغ السلام وأقول لك أنت حبيب قلبي كده. حبيب قلبي دي تعم صح المفرد المضاف يفيد العموم. أنا كنت أقول لك باللغة العربية هيطلع لك اللي يقول لك لا خلاص أنا والله هاني أعرب عن حبي وأنا والله من أبد المشايخ وأنا والله أقصد المعنى الذي في اللغة العربية كلمة حبيب قلبي للمجموع. طيب الحمد لله. فهو طبعا اللغة ما تقدرش فسبحان الله كان فيه ولد شاب كان زمان من حوالي كده حوالي 15 سنة أو أكثر يعني كنا في منطقة في مسجد من المساجد اللي ما حدش بيقدر يخش بيه أو يعني يتكلم فيه إلا بإذن مش هسمي الأسماء يعني. وكان أكثر الناس اللي بيصلوا فيه هي المشاهير يا أصحاب المكانة في الوظائف العالية. فلما دخلنا نصلي على جنازة سبحان الله رب العالمين الجنازة انتهينا منها وحملناها على الأعناق ومشينا بيها كانت المقابر قريبة فدفنت صاحب الجنازة في هذا المكان وحدثت مخالفات أثناء تشييع الجنازة نعم. كانت الدنيا حر في عز الصيف وفي الأماكن دي بالذات هات يا ابني من الآخر واخلص إن مش فاضين لك نعم. احنا كويس ان احنا جايين سبحان الله. وكان يعني اللي يعني ها يشز على المسألة ممكن ما يروحش فالمهم رحنا هناك فبدأ الولد يستشعر ان في خطأ حدث وهو يعلم واضح انه من اهل السنة عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم على المقابر وكثيرا ما يصمت نعم صلى الله. فقام يوضح للناس الاخطاء التي حدثت. الولد تكلم 5 دقائق كأنها مطر نزل على الأرض اهتزت وربت وكأنها المرهم للجروح والبلسم للمجروح. الكل كان ساكت كأن على رأسه الطير نعم. وبعدين عرج وقال أعلم تماما الولد ده بين 20 و25 كده تقريبا فقال أنا عارف أن أنتوا بتقولوا لي هات من الآخر خلص يا ابني فلهم أنا وضحت سنة النبي والأخطاء التي حدثت ومن الآخر لأن اللي بيدور في خاطر معظم الناس والله أعلم نعم. بتقولوا لي هات يا ابني من الآخر فمن الآخر يا كبير مكانك هنا ويا صغير مكانك هنا نعم. ويا مستمع مكانك هنا ويا متكلم مكانك هنا فاتقوا الله ما استطعتم ألا هل بلغت اللهم فيه. الله أكبر. كان في هذا الأمر بعد صلاة الظهر نعم. ذهبنا لنتناول بعض الغذاء مع بعض أحبابنا في المكان ودخلنا نصلي العصر فقالوا انتظروا لأن هناك جنازة جاية نستنى الناس عماله تتحدث مع بعضها وامام المسجد كان معروف بالنسبه لنا، فبنقول له ايه الحكايه، كل الناس عماله تهمس. قال لان صاحب الجنازه اللي جايه دي هو الولد الشاب الذي كان يتحدث عن القبر الذي يصلي ركعتين فمات ساجدا بين يديه. الله اكبر، سبحان الله. هنا بقى المحل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبنتوب عشان يحسن الله خاتمة، يا رب يا رب. لأن المسألة ليس بالشكل. شيخ أيمن صيدح معروف مشهور بمواقفه الكثيرة، فهو يحكي هذا موقف رغم مهابته، لكن ذكرني بموقف في رمضان الماضي الشيخ حكاه لي بعد رمضان. كان يصلي التراويح في كومباوند معين من الأكل كده عم. فقال لي بعد صلاة التراويح فوجئت بأحد الناس يظهر عليه هندام معين مهيب له هيبة يعني. فقال له فضلتك الشيخ أيمن صيدح؟ قال له اه. قال له طب لو سمحت عاوزك. فالشيخ أيمن مستغرب يعني، طب انت مين وعاوز ايه؟ ف جال في خاطره حاجات كتير جدا، يا ترى ده مين وهياخدني على فين ورايح بيا فين. فيقول لي خرجت، عامل لنا مشاكل كتير. فيقول لي خرجت، الناس كلها بتحبه ما شاء الله، المكان كان مكان له مكانه كبيره جدا. فيقول لما خرجت من الجامع فالراجل واخدني مش عارف رايح بيه على فين، فاتفاجئ ان زوجة الراجل جايه فبتشكر الشيخ، بتقول له انا بسمعك على قناه الندى بتقدم برنامج كذا، مش حضرتك الشيخ ايمن صيدح؟ لا. فالشيخ ايمن قال لهم طب يا اخوانا كان ايه لازم ده كله بقى، وتعالى وعاوزينك بعد اذنك والكلام ده كله. عرفت بقى ان احنا غلابه بس مشهورين اهو. بس هو كان واخد امر من الرئاسه. ايوه قالت له هات الشيخ. ايوه طبعا الزوجه يعني. وكان كان له منصب كبير يعني، الله يبارك فيه. وكان له مكانه كبيره. دعاء الى الله سبحانه وتعالى لهم مكانه في قلوب الناس ايا كان مستوياتهم، وهذه منحة من الله عز وجل. شيخنا الحبيب نقطة مهمة عاوز ارجع ورا قليلا مع فضيلة الشيخ هاني، والشيخ اتكلم في نقطة مهمة جدا يعني قضية المعونة من الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ دائما في صلواتنا اياك نعبد واياك نستعين، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وانا بك واليك. حتى في بدر لما يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الجنود كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم إني بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تفرني. من أجمل الأدعية. كيف تنظر هنا لهذه النقطة، نقطة المعونة من الله في التوقف عن الذنوب؟ تأتي المعونة على قدر المؤونة، والمعونة من ربنا تبارك وتعالى ده أصل أصيل. لذلك يعني من فقه العلماء لما جعلوا مدار الدين حول هاتين الكلمتين، يعني من فقه الإمام الهروي لما كتب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ومن فقه شيخ الإسلام أنه يقول أنه مدار أصلا حلول مشاكل البشرية على هاتين الكلمتين. لأنه ليه؟ لو قعدت يعني تتعمق في المعنى ستجد ما يلي. أي مشكلة ممكن تخطر لك على بال قبل ما أعرف بتحليل المشكلة إيه، هكتب كلمتين كده كأنهم ثوابت في الروشتة الإيمانية. رقم واحد، إخلاصك خلاصك، هي دي إياك نعبد. ثم رقم اتنين هتبقى هي دي، عليك بدوام الاستعاذة والاستعانة. الله. عشان كده فاعبده وتوكل عليه. فكر كده قضية الاستعانة دي قد ايه هي ممكن تحل لك المشاكل كلها. انت بتيجي تقول لي الفتن اكبر مني، يعني انا في مشكلة انا مش قادر عليها، الظروف اصعب من اني اعرف اواجهها. حاجة اقول لك طيب ماشي، ما هي لا بقدرتك ولا بقدرتي، وانما هي باعانة المستعان سبحانه وبحمده. فالله اعفن عني، فاني هي دي قضية أعني ولا تعن علي، أعني على ذكرك وعلى شكرك، أوزعني أن أشكر نعمتك. إذن أنت لست بك، يبقى دي أول حاجة كده عشان ما حدش يبقى ينتابه شيء من اليأس وأنه هيصعب عليه مواجهة هذه الفتن. فاستحضار أنه أنا عاجز إلا به سبحانه وتعالى، ولا أقدر إلا بقدرته، ففيش حد فينا يقدر إلا بقدرة القادر القدير المقدر سبحانه وتعالى. فإذن عشان تبقى تتعامل في هذا الباب فأنت دايما تنطرح على الباب، عبودية الانطراح. نعم. عبودية الانطراح على باب الرب سبحانه وتعالى، يعني في مواجهة تيارات الفتن أيا كان شبهات أو شهوات نواجهها بقول الله تبارك وتعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. على ما تصفون تردها بهذا. وهي قضية التوكل، عشان كده العلماء لما تعمقوا فيها قالوا التوكل نصف الدين. نصف الدين الله. ما هو نصفه فاعبده وتوكل عليه. فنصف الدين. تفكر كده في قضية التوكل دي بالذات وشوف بقى تطبيقاتها الواقعية قد ايه في حياتك. لو انا دلوقتي شايل هم حاجة، شايل هم الانسان زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء همام وحارس. فانا شايل هم الفتنة دي، وشايل هم انا مش هعرف اعمل كذا، وشايل هموم كتير، فبتفتح علي هذا الباب. حلها فين؟ حلها ببساطة جدا في قضية التوكل. ما تسيبها على ربنا، ما يعني ايه، ما ترمي بالحمول على الوكيل سبحانه وتعالى. لذلك كان في اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأصيل، رب المشرق والمغرب، في ترتيب النزول العلق المدثر الفواتح، المدثر المزمل، المزمل اصول التعبد. قم الليل، رتل القرآن، اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نعم. فتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل عليه. فإذا قضية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي تحل لك خطر كبير جدا عند النفس البشرية، وشعور بالعجز. نعم. شعور انه انا لا استطيع. صح، انت لا تستطيع الا به. نعم. عشان كده احنا بنقعد نقول للناس اللي بتقعد تتكلم في التنمية البشرية ويقعد يتكلموا في الدراسات النفسية والامور دي، فيقعد يقول لك اذا اردت استطعت، تقول له والله ابدا. لا، يقول لك لو حطيت هدف معين وقعدت تلح عليه وتصل اليه، تقول له لا خالص. مش المسألة كده، لانه عرفت الله بنقد العزائم. انما الله بك من الهم والحزن والعجز استعاذة برضه، هي دي الاساسيات. الاساسيات كلها في هذا الدعاء. انه لو وقيت من هذه الاربع انت الانسان اللي تحيا الحياة الطيبة: الهم، الحزن، العجز، الكسل. ودول كلهم ايه؟ لو وقيت شر الهم يبقى كفيت شر المستقبل. لأن الهم أنت مشغول ببكرة. كفيت شر الحزن، فأنت مشغول بمبارح، وهو ده اللي مسبب لك المشاكل. أنت بتفتكر ذكريات مؤلمة. وفي طبيعة بشرية كده، يعني في شخصيات هي بتعيش مبارح طول الوقت، تقلب المواجع عليها فعنده كده. وفي شخصية عايشة بكرة فمهموم طول الوقت والآن طول الوقت، وشخصية بيكون أصلا ما عندهاش الدافع، ما عندهاش الدوافع، كسلان. ما تيجي تعمل كده ما عندوش دافع. فهو إن وقي ذلك. والشخصية بقى الأخيرة اللي هو بيبقى يشعر بعدم القدرة، فهو إيه؟ أنا عاجز على إني أعمل حاجة، الموضوع أكبر من قدراتي. فيستعين بالله سبحانه وتعالى. أنا مستمتع جدا بالحديث، لكن مضطر أخرج فاصل بعد إذن حضرتك سيدنا. هخرج معك نعم. لكن عندي لفتة مهمة. لفتة مهمة جدا، هي خارج الموضوع لكن محتاج، عندي فضول أسأل حضرتك فيها قبل ما أخرج الفصل. فضلتك استشهدت بالإمام الهروي، ذكرت الإمام الهروي، وهذا في ظني، وفضلتك تصحح لي، إن دل في إنما يدل على اعتدال أهل السنة وفي نظرتهم للعسادة العلماء. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ونحن نحب شيخ الإسلام الهروي والحق أحب إلينا منه. كلام القيم. نعم نعم عفوا. كيف تنظر إلى هذا الميزان في الشريعة، ميزان الاعتدال مع السادة العلماء أيا كان قبل الفصل؟ ما هو يعني لما تأتي إلى شمس من شموس العلم كالإمام ابن القيم، وأنه يأتي على كتاب المنازل السائرين ثم يهذبه. ولو قرأت إنصاف ابن القيم، والناس تقرأ بإنصاف وباعتدال، وتقرأ كيف كان يعالج هذه المسائل، يعني أنت تقرأ بعض الكلام تقول ده مسألة يعني تخص للصوفية بشكل كبير قوي من كلام الهروي. نعم. وده كلام ممكن يكون مش مستساغ. فإذا بابن القيم بميزان الاعتدال، يعني من لطائف كتاب الإمام الذهبي أنه سماه هكذا. نعم. ميزان الاعتدال. أنه يمسك الكلمة يقول والله لو أراد بها الإمام الهروي هذا الوجه. نعم. فهذا كلام مستقيم وعليه أدلة الشرع، وإن لم يقصد ذلك فأراد كذا فهذا فيه تحفظ واحد اثنين بمنتهى الأدب. نعم. ذكرنا يمكن لعل ذكرتني أيضا بحديث كنا تكلمنا فيه مع دكتور مصطفى بالاستدلال أحيانا بكلام. نعم. من نقول أن العقيدة عندهم تحتاج إلى ضبط. نعم. تقي الدين. تقي الدين. تقي هو لا اسمه مش ليست ذاك تقي الدين، هو اسمه إيش نسيته. نعم. صاحب إحياء علوم الدين. لا لا لا كان أحد الناس تذكرني. اه ما يعني هو وهذا انا كل الكلمه التي قالها وهتاتي نعم. في سياق الكلام كان احدهم ايضا من المتصوفه وراى رؤيا فسبحان الله راى في هذه الرؤيا يقول فرايت في المنام رجلا يحمل كتابا فاخذته منه فقرات فيه كلمات هذه الكلمات في الرؤيا عدلت كثير من الايه من الامور الخطا التي قد يقع فيها الناس هيجي ذكر الرجل ده يعني واحنا خلال سياق الكلام فكان بيقول ايه فقرات فيه هذه الابيات دع الاعتراض فما الامر لك وما الحكم في دوران الفلك ولا تسال الله عن افعاله فمن خاض لجة بحر هلك اليه تصير امور العباد فدع الاعتراض فما أجهلك كان بيعترض على ما يحدث للأمة في العراق وغيرها سبحان الله رب العالمين هذا الرجل أصلا من المتصوف ذكره نعم. ابن كثير نعم. نعم. فلما استدللت به جبت أدلة من خلال الرد على الشبهات هذه لرجل قام رجل وقال هو من أهل التصوف فلماذا تستدل به قلت له هذه الكلمات صحيحة أم لا وهو أقر بصحتها وخطئه أم لا نعم صحيح عفيف الدين ابن البقر عفيف الدين نعم نعم عفيف صحيح. الدين ابن البقر عشان برضو بعض الناس لما استند للكلام اللي كنا بنقوله هنا في قناة الندى فكيف تستدلون بعفيف الدين ابن البقال وهو من أهل التصوف نعم نعم يا حبيبي هو كان متصوفا معتدلا يعني يحذر من سيدنا الحارس المحاسبي ويبكي لكلامي سبحان الله أنا بس عفيف الدين من الدخل في ضوابط ضوابط يعني ليس لما قرأنا في سيرته عرفنا أنه كان من أهل التصوف المعتدلين اللي ما كانش عنده حاجة في العقيدة مقصودة بالخطأ هو لما وقع في اللي هو التصوف لو صح اللفظ اللي هو التصوف السني يعني إيه نعم يعني هنا وهنا بالذات يعني شوف إنصافه قال أخطأت في إني اعترضت نعم. على الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا أنقذني برؤية الله ولولا أنه فيه خير لترك هكذا فرأى هذا والله هذه رسالة يعني من سادة المشايخ للشباب الصغيرين اللي هم يعني للأسف الشديد يتعجلوا في الانتقاد لأهل العلم وللسادة العلماء انا عجبتني جدا لفته لما ذكرها فضلت الشيخ هاني وبعد كده فضلتك ذكرت موقف اخر رساله مهمه جدا ان احنا نحاول ان نمسك بألسنتنا في الحديث عن اهل العلم الذين يعني قضوا حياتهم في خدمه دين رب العالمين سبحانه وتعالى الا اذا كان سيدنا ظاهر الامر بالنسبه له بدعه وتم اعلامه بالسنه نعم. واصر على ذلك وينشر بدعه هذا جحود اخر يعني موضوع يعني نعم. قد وقف في هذه المساله عامدا متعمدا وبدا ينشر نعم. الفتنه البدعة. لا هذه يحذر منه للشباب اسالوا العلماء نعم. بالضبط نعم بالضبط ما ناخذش في اي احد نعم. لكن هذا الكلام لم يكن يثار في الغالب قبل ظهور المواقع التواصل الفيسبوك اللي جرى كثير من الشباب حتى على العلماء دي برضو فتنة نبقى نتناولها نعم محتاجة يعني. حديث آخر قضية الوقوع في العلماء مشكلة كبيرة جدا الوقوع في الصالحين الوقوع في طلبة العلم بموضوع مختلف عن موضوع الحلقة لعلنا نجعل له حلقة منفردة بإذن الله سبحانه وتعالى فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا طاب المساء إذا اجتمعنا